استمع إلى الحوار ثم املأ الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة من القائمة كما في المثال. في الاستراحة. والآن هذا دوري، أنت ركبت يا مراد. تفضلي، ولكن انتبهي أثناء الركوب. فهمت. هذه الدراجة مفيدة لي يا مراد. هل تستخدمها كثيرا؟ نعم، أستخدمها في الحياة اليومية. استيقظت مبكرا هذا الصباح، فجئت إلى مدرستي بدراجتي. يا صديقي، ركوب الدراجة مفيد للصحة.